في الكفر فقال هؤلاء مثل هؤلاء. نعم. السلام عليكم. وقوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي قد وضحنا الدلال، قد وضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاء به من الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله فيهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويقول الله تعالى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي يعني الله عنه. هنا الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأرسله بشيرا ونذيرا، مبشرا عباده المؤمنين بالجنة ومنذر للكافرين بالنار عياذا بالله. فلا بد أن يجمع داعي إلى الله بين البشارة والنذارة، بين الترغيب والترهيب. وهذا خلافا لبعض جماعات مثل جماعة التبليغ، يقولون لا تتكلم في أمراض الأمة، هذه من أصول دعوتهم، يعني لا تتكلم في الشركيات ولا في المعاصي ولا في البدع ولا في أي شيء يوجب النار، ويتكلم في النار والوعظ بالنار، إنما تكلموا في الأشياء التي فيها ترغيب، فيها يعني فضائل. هذه دعوتهم قائمة على غير دعوة الأنبياء والرسل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، قال بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. يقول الشيخ أحمد شاكر في الحاشية إسناده ليس بالقوي، وفيه عبد الرحمن ابن محمد ابن عبيد الله الفزاري المرزمي. روى ابن أبي حاتم عن أبيه قال ليس بقويه، وفي لسان الميزان أنه ضعفه الدرقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، والغالب في هذا الحديث أن يكون من كلام ابن عباس. ثم يقول وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قراءة أكثرهم لا تسأل بضم التاء على الخبر، وقرأ الآخرون لا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم. يقول في الحاشية هذه قراءة النافع، والأولى قراءة باقي السبع. ثم ذكر ابن كثير هنا حديثين مرسلين ضعيفين جدا من رواية عبد الرزاق ورواية الطبري أن سبب نزول هذه الآية سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما فعل أبواه، ثم نقل عن القرطبي أن الله أحيا أبويه حتى أمنا به. ثم قال ابن كثير والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها، وإسناده ضعيف، وهو كما قال وما نقله عن القرطبي ورد عليه ليس في المخطوطة الأزهرية. ثم يقول رحمه الله وروى أحمد عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر من العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين وأنت عبدي ورسولي، سميتك متوكل لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ويدفع بسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد بإخراجه البخاري ورواه ابن مردويه. هذا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولذلك هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وصفه الله عز وجل لهم وصفا دقيقا بأن دعوته دعوة التوحيد كما هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لن تسأل عن الناس، وإنما يعني بعد البلاغ وبعد البيان لا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تتألم. لذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه الذين يسارعون في الكفر والذين لا يؤمنون، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. حزنا شديدا وألما كاد أن يذهب نفسه عليهم حسرات عليه الصلاة والسلام. لذلك هون الله عليه وقال: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولذلك قال أيضا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد هداية الناس ويتألم لما هم عليه ولموتهم على الكفر عياذا بالله. فلذلك الداعي إلى الله ينبغي أن يدعو لا نسمعكم شيخنا. يعني لأجل هداية الناس يتألم ألما شديدا ويخرج عن طريق الدعوة كما يفعل بعض الناس اليوم، يريدون أن يدعو الناس بأي وسيلة فيتخلى عن الواجبات وعن دعوة التوحيد حتى لا ينفر الناس، يفعل أشياء مثل التمثيليات والأناشيد الإسلامية وغير ذلك لأجل أن يجمع الناس. هذا ليس من ديننا بارك الله فيك. ديننا: بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن عليك إلا البلاغ، والباقي بعد ذلك هو على الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا.